الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، هذه الآية نزلت في معاذ بن جبل رضي الله عنه وثعلبة ابن عثمة، رجلان من الأنصار، قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان، لا يكون على حال واحدة. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال، فأنزل الله تبارك وتعالى جوابا لهما: قل هي مواقيت للناس، يعني مواقيت في حلول ديونهم وصومهم وفطرهم وعدد نسائهم والشروط التي إلى أجل ومناسكهم وحجهم، كل هذه مواقيت ومواعيد جعل الله تبارك وتعالى الهلال علامة عليها. ثم قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ورد أن الأنصار كانوا إذا حجوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، وإذا رجع أحدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه يعتقدون أن المحرم لا يجوز أن يحول بينه وبين السماء حائل، وكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم، يعني كانوا يأتون من ظهور البيوت وليس من أبواب البيوت، فظنوا أن هذه قربة لله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أي لا تعتقدوا أن هذا بر، فليس البر إلا ما شرعه الله تعالى وحكم أنه بر. فقال تعالى: ولكن البر من اتقى، أي ولكن البر بر من اتقى. وكانت قريش تدعى الخمس، قريش تدعى الحمس، تدعى الحمس، كانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون في الإحرام من باب. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه رجل قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: إني رجل أحمسي. قال: فإن ديني دينك. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات، فهذه الآيات تبين أن الإنسان ليس من البر وليس من الطاعة أن يفعل شيئا لم يشرعه الله تبارك وتعالى، بل ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل. وقال تعالى في آخر الآية: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اتقوا الله تعالى في أن تفعلوا ما أمركم به وتحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله عز وجل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أي هذه الآية لما نزلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه، حتى نزل قوله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقيل: ولا تعتدوا، أي بقتل النساء والصبيان. يعني الله تعالى أنزل أولا: قاتلوا الذين يقاتلونكم، أي لا تقاتل إلا من قتلت. ثم نسخها الله تبارك وتعالى بعد ذلك بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي اطلبوهم في بلادهم، وهو جهاد الطلب، خلافا لمن أنكرهم من أهل الضلال قديما وحديثا أنكروا وقالوا أن الجهاد جهاد دفع فقط، ولكن الجهاد جهاد طلب، وأكثر جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان جهاد طلب هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي في جميع الأمور ومنها الحرب والقتال. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وتمكنتم من قتلهم. وهذا فيه إشارة ولفتة عظيمة جدا من أن المسلمين في كل زمان ومكان مطالبون بأن يطلبوا المشركين في بلادهم وأماكنهم ويدعوهم الإسلام، فإن لم يسلموا ويدفعوا الجزية قاتلوهم، وقتلوهم شر قتله. قال عز وجل: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، اللي هو مكة. والفتنة أشد من القتل. الفتنة، قال: الفتنة التي أرادوا أن يفتنوكم ويرجعوكم إلى الكفر أشد من القتل لو قتلوكم. وقيل المراد أن الشرك الذي هم عليه أشد مما يستعظمونه من القتل. فالفتنة هنا المقصود بها الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. فهذا الذي يحتم عليكم أن تقاتلوهم، وهذا أعظم الذنوب، الشرك بالله تبارك وتعالى. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. المسجد الحرام في الحرم يعني، هو مكة وما حولها إلى أعلام الحرم المعروفة المعلومة في عرفات والتنعيم وغيرهما. لا تقاتلوهم في حدود الحرم، ولكن فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يعني إن قاتلوكم في الحرم فاقتلوهم، أي ابدأوهم بالقتال في حرم مكة فقاتلوهم واستمروا في قتالهم حتى تقتلوهم. وهذه الآية أيضا صريحة في أمر المسلمين والمؤمنين في كل زمان ومكان أن يقاتلوا المشركين حتى وإن اضطروا أن يقاتلوهم في الحرم. قال تعالى: كذلك جزاء الكافرين، أي أن هذا الأمر وهو القتال وقتل الكفار هذا جزاؤهم. جزاؤهم على ماذا؟ جزاؤهم على كفرهم بالله تبارك وتعالى. فمن كفر بالله عز وجل إما أن يذل ويظل ذليلا يدفع الجزية للمسلمين، وإما أن يقاتل حتى يقتل. قال تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي إن انتهوا عن قتالكم ودخلوا في الإسلام فإن الله غفور رحيم، فاعفوا عنهم حينئذ فإن الإسلام يجب ما قبله من الآثام. لو انتهوا ودخلوا الإسلام فكفوا عنهم فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وهي هذه الآية. الله تبارك وتعالى قال: وقاتلوهم حتى تكون فتنة، وهي أن تزول مقدرة الكفار على الصد على سبيل الله، ويأمن كل من كان مسلما على دينه، أي قاتلوا المشركين لتكون القوة لكم ويكون التمكن لكم حتى لا يفتنوا المسلمين في دينهم. اليوم للأسف الشديد أصبح التمكين للكفار، وفي هذه الأيام تمكنوا من اقتصاد العالم وعسكريا وماديا، ففتنوا المسلمين عن دينهم، فصارت فتنة إلحاد الناس وردة الناس وبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى. هذا فتنة بسبب تمكن الكفار من مقاليد العالم. أما المسلمون لو ملكوا العالم وقاتلوا المشركين وتمكنوا فإنه ستزول هذه الفتنة، وهي فتنة الناس عن دينهم، ويكون الدين لله. فمن دخل في الإسلام وأقلى عن الشرك لم يحل قتاله. قال عز وجل: ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي إن انتهوا فلا عدوان، أي فإن تابوا فلا تقاتلوا إلا من قاتلكم. وعن عكرمة قال: الظالمون هنا من أبى أن يقول لا إله إلا الله، أي إذا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله فعدوانكم عليهم، فهم أعداء لكم. ثم قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام أي إذا قاتلوكم في الشهر الحرام وهتكوا حرمة الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام مكافأة لهم ومجازاة على فعلهم. والحرمات قصاص. الحرمات جمع حرمة، والحرمة ما منع الشرع من انتهاكه، ولمن تعدي عليه في مال أو بدن أن يتعدى بمثل ما تعدي عليه، أي دون أن يزيد عما ظلم به أو يرتكب محرما. وبهذا قال الشافعي وغيره. وقال آخرون: إن أمور القصاص مقصورة على الحكام وهكذا الأموال، ولكن الأول أرجح، فمن تعدي عليه فإنه يأخذ حقه ويتعدى على من تعدى عليه بمثل ما تعدى عليه. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أي اتقوا الله تعالى فلا تجوروا ولا تظلموا أحدا، وإذا وفيتم حقكم فخذوا حقكم فقط، إن الله يحب المتقين له تبارك وتعالى. وأنفقوا في سبيل الله. سبيل الله هو الجهاد، أي انفقوا أموالكم في الجهاد في سبيل الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تستسلموا إلى أسباب الهلاك، بل دبروا لأنفسكم أسباب النجاة. ومن التهلكة الإقامة في الأموال لإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. بعض الناس يفهم هذه الآية خطأ ويؤولها تأويلا خطأ. معنى الآية: لا تلقي بنفسك في التهلكة بمنع الإنفاق. بمنع الإنفاق، فإنك إذا أقمت في مالك تتمتع به وتركت الجهاد في سبيل الله عز وجل هذا إهلاك لنفسك. وبعض الناس يظن أن هذا إصلاح لنفسه، قد نجا بنفسه وتمتع بالمال، ولكن إقامته في ماله وترك الجهاد هذا هلاك لنفسه. قال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا إلى الناس وأحسنوا إلى دين الله عز وجل بالجهاد في سبيله فإن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، أي من أهل بواحد منهما حج أو عمرة وجب عليه إتمامه. وقيل إتمام الحج والعمرة أن تفرد كل واحد منهما من غير تمتع ولا قران، ولكن المقصود أن الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة ودخل في المناسك واجب عليه أن يتمها ولا يفسدها. قال عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إن أحصرتم، المحصر من يصير ممنوعا من إتمام حجته أو عمرته بمرض أو عدو أو غيره، فإذا أحصر فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما استيسر، أي ما تيسر من الهدي، ويعود حلالا ثم يرجع. والهدي ما يهدى إلى البيت من الإبل أو البقر أو الغنم ليذبح في مكة تقربا إلى الله تعالى. وقال الحسن: أعلى الهدي بدنه، وأوسطه بقرة، وأدناه شاة. فإذا منع الإنسان ذهب للحج، ولكن منع حصل أي ظروف فرجع دون أن يكمل ماسك الحج، فالواجب عليه أن يرسل بهدي ببدنة أو بقرة أو شاة إلى مكة، ثم يتحلل ويرجع إلى بلده. هذا هدي وكفارة الإحصار. قال عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هو خطاب لكل من أحرم ليس له أن يحلق رأسه حتى يذبح هديه إن كان معه هدي. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، الأذى ده مثل القمل أو ضرر، فإن شاء أن يحلق فليحلق، وعليه فدية، أي أن يطعم 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. هذه الكفارة بالخيار. إذا فعل الإنسان محظورا من محظورات الإحرام فهو مخير بين أن يطعم 6 مساكين أو يهدي شاة أو أنه يصوم 3 أيام إذا لم يقدر على ذلك. قال تبارك وتعالى: فإذا أمنتم فإذا أمنتم أي كنتم آمنين ولم تحصروا عن الإتمام والطريق آمن وسالك ثم ذهبتم إلى مكة ووصلتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أي المراد بالتمتع إن هو يحرم الرجل أو المرأة بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حلالا في مكة إلى أن يحرم بالحج، فاستباح بذلك ما لا يحل للمحرم استباحته، تمتع بالعمرة إلى الحج، فإن فعل ذلك فعليه هدي التمتع فما استيسر من الهدي، يذبحه جبرا لما فعل أو لعدم الحيوان صام ثلاثة أيام، إذا عدم الحيوان صام ثلاثة أيام في الحج كما قال الله تبارك وتعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، إذا لم يجد هدي التمتع صام ثلاثة أيام وهو في الحج، وسبعة إذا رجع إلى بلده، وسبعة إذا رجعتم، أي سبعة إذا خرجتم من مكة راجعين إلى الأوطان، وإنما قال سبحانه تلك عشرة كاملة لدفع توهم التخيير بين الثلاثة في الحج والسبعة إذا رجع. بعض الناس ممكن يظن أن هو يصوم إما ثلاثة أو سبعة، ولكن المقصود أن يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، فيصوم عشرة أيام كاملة، قال عز وجل كاملة لا ينقص من عددها، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني الهدي في التمتع لمن أحرم بعمرة في أيام الحج، هذا الهدي خاص أو يكون لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وضواحيها وهم أهل الحرم، فهؤلاء لهم أن يحرموا بالعمرة في أيام الحج وليس عليهم هدي تمتع. ثم قال تعالى الحج أشهر معلومات، أي الحج وقت أعمال الحج، والأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وقيل هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا القول هو الراجح أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال استدل بهذه الآية، استدل بها من قال إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، فمن أحرم قبلها أهل بعمرة. نعم لا يجوز أن تعقد نية الحج إلا إذا دخل شوال، أما قبل ذلك فممكن أن تصير عمرة وليس حجا. قال عز وجل فمن فرض فيهن الحج، أي من أحرم به في هذه الأشهر فلزمه الحج فلا رفث. الرفث هو الجماع والإفحاش في الكلام مع النساء، فإذا كنت محرما فلا تأتي النساء ولا تتكلم الكلام الفاحش أو الكلام المتجاوز فيه مع امرأتك ومع النساء، فلا رفث ولا فسوق. الفسوق هو الخروج عن حدود الشرع، سواء بفعل ما حرم في الإحرام خاصة كحلق الشعر أو فيه وفي غيره كالزنا والظلم، وقيل الفسوق السباب. وعلى أي حال فالله تعالى نهى المحرم في الحج أن يفعل أي شيء من الفسوق، سواء فسقا خاصا بالحج أو بخلاف الحج، ولا جدال في الحج أيضا، والجدال المماراة، الجدال هي المماراة، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذا حث على الخير بعد ذكر الشر، يعني هذا الذي ذكره الله تعالى من التحذير من الفسوق والرفث والجدال، ذكر الله تعالى بعدها الخير وقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله تعالى حث على الخير بعد ذكر الشر وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان بعض العرب يقولون كيف نحج بيت ربنا ولا يطعمنا، فكانوا يحجون بلا زاد. يعني يقولون ده نحن ذاهبون إلى الله فلا يأخذون معهم الزاد، ويقولون كيف نحج إلى بيت ربنا ولا يطعمنا، أكيد ربنا يصفد لنا طعام. فربنا قال وتزودوا، وتزودوا من الزاد الطعام والشراب والماء وما شابه ذلك، وأفضل الزاد وأعظم الزاد هو زاد التقوى. كانوا يقولون نحن متوكلون على الله سبحانه، فنهاهم الله تعالى عن ذلك، لأنهم حيثما ذهبوا لا يأكلون إلا من رزق الله عز وجل. حتى لو أخذت معك الزاد فهذا رزق الله عز وجل لك، فتزود. وإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى، خير الزاد إلى الدار الآخرة التقوى، وخير زاد الدنيا ما أعان على التقوى. هذه جملة مهمة جدا، خير زاد يوصلك إلى الدار الآخرة تقوى الله، وخير زاد الدنيا ما يعينك على تقوى الله عز وجل. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي إذا ذهبت إلى الحج لا جناح عليك أن تتاجر وتطلب الرزق مع الحج، لا مانع من ذلك أن تتاجر وتكسب الأموال. فإذا أفضتم من عرفات، أي دفعتم وانتقلتم من عرفات إلى منى إلى المزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام الذي في مزدلفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام هذا جبل اسمه قزح، جبل قزح الذي يقف عليه الإمام من أرض مزدلفة، وقيل هو ما بين جبل المزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي محسر. وذكر الله تبارك وتعالى فيه هو التلبية، والصلاة فيه المغرب والعشاء جمع تأخير، والفجر والدعاء بعد صلاة الفجر، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يذهب فكان يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير، ثم يصلي الفجر ويدعو الله تعالى طويلا، ثم ينتقل إلى منى. واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، أي اذكروا الله تعالى ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة. فالجزاء من جنس العمل، والله تبارك وتعالى هداك إلى الهداية والإسلام، فاذكره تبارك وتعالى. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، اذكره واشكره واحمده عز وجل أن هداك من الضلال ووفقك إلى الإسلام، ومن ذلك مناسك الحج. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، أي أفيضوا من المزدلفة صباح يوم العيد، هذا المقصود في الآية، انتقلوا وأفيضوا من المزدلفة صباح يوم العيد متوجهين إلى منى واستغفروا الله. أمرهم الله تعالى بالاستغفار لأنهم في مساقط الرحمة، هنا تنزل الرحمة من الله تبارك وتعالى، وهذه مواطن القبول ومظنات الإجابة، فأرشدهم الله تعالى إلى الاستغفار وطلب الرحمة منه عز وجل. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا قضيتم مناسككم، أي إذا فرغتم من أعمال الحج يوم النحر، وهي الرمي والذبح والحلق وطواف الإفاضة، فاذكروا الله كذكركم آباءكم. كان العرب إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرة فيذكرون مفاخر آبائهم، كل إنسان يذكر مفاخر أبيه، أبي فعل وجدي فعل وأبي فعل، ويذكرون مناقب أسلافهم. فأمرهم الله تعالى بذكره مكان ذلك الذكر، فالله تعالى أولى من يذكر وأعظم من يذكر تبارك وتعالى، وذكره أولى من ذكر آبائهم وأسلافهم، أو أشد ذكرا، أي بل أشد ذكرا من ذكر آبائكم وأجدادكم. قال عز وجل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، كثير من الناس يطلب متاع الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، والخلاق النصيب، أي وما لهذا الداعي من نصيب يطلبه في الآخرة، لأن همه مقصور على الدنيا لا يريد غيرها. وفي هذا النهي عن الاقتصار على طلب الدنيا والذم لمن يجعلها غاية رغبته ومعظم مقصوده من الدعاء في تلك المشاعر العظام. إذا كنت في هذه الأماكن ومواطن الرحمة والإجابة فلا تقتصر في دعائك على طلب الدنيا، إنما أطلب أعظم مطلوب وهو رضا الله عز وجل والجنة. لا يكن همك فقط أن تقول أعطني أموالا وأعطني أولادا وأعطني بيتا وأعطني زوجة فقط، إنما يكون مطلوبك الأعظم أن يرضى الله عز وجل عنك ويدخلك الجنة. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنة الدنيا هي ما يطلبه الصالحون في الدنيا من زوجة حسناء وأولاد صالحين وطيبات من الرزق، وحسنة الآخرة هي ماذا؟ رضا الله تبارك وتعالى والحور العين وطيبات ما أعد الله للمتقين. فأنت مطالب في هذه المواطن أن تطلب من الدنيا والآخرة، لا تقصر دعاءك وطلبك على الدنيا فقط. من فعل ذلك وطلب من الله عز وجل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وطلب من الله عز وجل أن يقيه عذاب النار وقنا عذاب النار، هذا أعظم مطلوب، أن يقيك الله تعالى عذاب النار. أولئك الذين يدعون الله تعالى بخيري الدنيا والآخرة لهم نصيب مما كسبوا، أي لهم نصيب مما دعوا الله تعالى به فيعطيهم الله عز وجل، والله سريع الحساب. وصف الله نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم، وأنه لا يشغله شأن عن شأن فيحاسبهم في حالة واحدة. وهذه قدرة الله عز وجل أن يحاسب مليارات المخلوقات في وقت واحد لا يشغله حساب أحد عن أحد سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.